بالله من الله ومن الصالحين ثم السابق من الحاكم الذي حصل باسم فاعل وهو أعمال اسم فاعل عمل الفاعل بشروط، وهي إذا كان مجردا من آل فلا بد أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، وإذا كان ومعتمدا شرط ثاني أن يكون معتمدا أو مسبوقا بأحد الأمور الخمسة. أما إذا كان محلى بآل فإنه يعمل سواء كان دائما على الماضي أو الحال أو الاستقبال. إلا أن هذا الحكم الذي أعطي الاسم الفاعل مع تلك الشروط نعديها إلى اسم المفعول، فاسم المفعول تماما يكون كاسم الفاعل في العمل بتلك الشروط، إلا أنه يوجد فرقان بين اسم الفاعل واسم المفعول. الفرق الأول أن اسم الفاعل مشتق من فعل مبني للمعلوم، فاسم الفاعل يحتاج إلى فاعل وينصب بعد أخذ المرفوع، الفاعل ينصب المفعول إذا كان مشتقا من فعل يتعدى إلى واحد، أما إذا كان مشتقا من فعل يتعدى إلى مفعولين فإنه يأخذ فاعله أولا ثم ينصب مفعولا. أما اسم المفعول فإنه يكون مشتقا من فعل مبني للمجهول، مبني للمفعول، فإنه يحتاج إلى نوع فاعل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن اسم المفعول يجوز فيه أن تضيفه إلى مرفوعه، أما اسم الفاعل فلا يجوز إضافته إلى مرفوعه. هذا الفرقان تقدم الحديث عنهما وأشار إليهما ابن مالك بقوله وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تقابل، لكن بينهما فرقين أو فرقان. الفرق الأول فهو أي اسم المفعول كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كطاف يكتفي، هذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني قال وقد يضاف اسم المفعول إلى اسم مرتفع معناه، إلى اسم مرتفع بالمعنى. نعم يضاف اسم المفعول إلى مفعوله الذي هو نائب فاعل الذي كان في الأصل مفعول به، أما اسم الفاعل فلا يجوز أن تضيفه إلى مفعوله. والآن نشا في درسنا الجديد أبنية المصادر. أبنية المصادر المقصود منها الأوزان التي تأتي عليها المصادر. طبعا كل فعل من الأفعال له مصدر، والمصادر تختلف بحسب اختلاف الأفعال، فالأفعال بعضها ثلاثي وبعضها رباعي، بعضها متعدي وبعضها لازم، بعضها يدل على الداء، بعضها يدل على التقلب والحاكة والجلالان، بعضها يدل على معاني خاصة. فإذا باختلاف الأفعال تختلف المصادر، فلا بد أن تكون هناك أوزان لتلك المصادر. هذه الأوزان يمكن أن تقسم إلى قسمين: أوزان قياسية بحيث أنها يمكن أن يقاس عليها، وأوزان صناعية يعني هناك بعض المصادر جاءت أوزانها مصنوعة لأفعال خاصة لا يمكن أن يباح عليها. فالسماعي يقصد به الشيء الذي يسمع من العرب ويحكى، لا يجوز أن يقلد عليه، لا يجوز أن يحكى عليه، لا يجوز أن يقاس عليه، وإنما تسمعه لتحكيه، تسمعه وتقوله كما سمعته، ولا يجوز أن هذا أن تجعله مثالا أو نموذجا تقيس عليه بخلاف الأمور القياسية. يحاول أن يستوفي كل أبنية المصادر. طبعا نحن نحاول أن نشرح بيت بيت ومطبيق، لأنه هذه تدخل بشكل من الأشكال في المصطلح. نعم، والمصطلح بطبيعته الجاف، المناح أهون أو أقل جفافا من علم الأصفار، ولهذا تجدون أن علم الأصفار يؤخر في الدراسة عن بعض الكتب النحوية، كأن يبدأ بكتاب نحوي ثم يتلو كتاب صرفي. هذا خلاف المطلوب، المطلوب أن يبدأ بالكتاب الصرفي أولا، لأنه لا يمكن أن نشرع شراعة معشوعا صحيحا في علم النحو ما لم نكن ملمين ولو إماما بسيطا بقواعد علم الصرف. ولكن لما كان علم الصرف الجارف وعلم ممل في أغلب حالاته، جعلوه في حالة الدراسة جعلوه متأخرا شيئا ما عن النحو، فيحدد أن يبدأ الطالب بكتاب نحو كالأجرمية مثلا، ثم بعد ذلك يبدأ بكتاب صرف مبسطان. هذه طبعا من المباحث التي يمكن أن تكتب في المصطلح أبنية وأوزان المصادر. فعلون، وقبل أن أشرح وأستطرد البحث أقول لدينا شيئان، لدينا شيء يقال له ميزان وشيء يقال له وزن. طبعا الميزان في المصطلح الذي نزل به الكلمات هو مكون في اصله من ثلاثه حروف تجمعها فا عال، الفا والعين واللام. هذا هو الميزان. كل كلمتين سواء كانت اسم او فعل او حرف، وان كان الغالب هو وزن الاسماء، يمكن ان توزن ويمكن ان نعرف وزنها اذا وضعناها في هذا الميزان. فكتب ميزانه او وزنه فعال. يقال لكتب يقال لكاف فاعل فاعل. لماذا فاعل فاعل؟ لانها تقابل الفاء في الميزان. ويقال للتاء في كتب عين الفاعل، لان التاء تقابل العين في الميزان في فعلاه. ويقال للباء لام الفعل، لانها تقابل اللام في فعل اللام في الميزان. نعم، اذا الميزان هو فعل. اذا وجد حرف زائد في الموزون في الكلمه التي نريد ان نزلها، اذا وجدت فيها كلمه زائده، هذه الكلمه او هذا الحرف اصلا الحرف الزائد نضيفه في الميزان. مثلا كون سبعة وزنه فعلة، ولكن نجد أكرم هذه الهمزة زائدة، هذه الهمزة بنفسها وضعها في الميزان، نقول أكرم وزنه أفعل. فدحرج، فدحرج هي أصلها دحرج، دحرج دحرج وزنه فعلة، تغير لأنه اللام مشدده اللام فعلل. فدحرج التاء التي زيدت في الاول ياتي بها ونضعها في الميزان، نقول تفعلل. وهكذا فما يزاد في الموزون يزاد في الميزان. نقول فعل يعني المصدر الذي يأتي على وزن فاعل فعل قياس مصدر معدى منه ثلاثة، أي الفعل المتعدي، الفعل الثلاثي المتعدي مصدره القياسي، مصدره الذي يقاس عليه وزنه على فاعل رد ثلاثي متعدي مصدره ردا فعلا فعل رد. واضح؟ فإذا الفعل الثلاثي المتعدي مصدره القياسي يأتي على وزن فعل رد رد فعل فعلا فعل فعلا رد ردان هكذا فعلون هذا وزن المصدر. قياس مصدر المعدي من ذي ثلاثة سنين من حروف ثلاثة. واضح بيه؟ الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على وزن فعل قياسا مضطردا، نص على ذلك في مواضع كتابه، فتقول رد فعل هذا فعل ثلاثي متعدي يعني ياخذ مفعول بلا واسطه، هذا معنى المتعدي مصدره ردان فعلان. وضرب فعل ثلاثي متعدي مصدره ضربان، وفهم مصدره فهمان. لاحظوا رد على فعل ثلاثي مشدد رد، واضح؟ بينما طبعا رد اصله رد، وضرب فعل ثلاثي صحيح الاخر من جهه، ومن جهه ثانيه انه مفتوح مفتوح الوسط. بينما فهم ثلاثي صحيح العاقل غير مشدد ومكسور العين. نحن لا نقول وسط الان، نتعامل بما تلميذها، نقول ضرب مفتوح العين وبينما مكسور العين، بينما رد مشدد العين. فجاء بثلاثه امثله متعدده عن الثانيه، ولكن مصدرها القياسي فاعل، وزعم رأس انه لا يبقى، وهذا الزعم غير سديد. اذا فهمنا بان كل فعل ثلاثي متعدي وزن مصدره القياسي فاعل. كم وفعل اللازم الفعل الذي ياتي على وزن فعل صريحا، وفعل اللازم، اللازم يعني غير المتعدي الذي لا يأخذ مفعول به بنفسه، وفعل اللازم بابه فعل صريحا فرح صريحا فرحان فعل فعلان متحرك العين صريحا مكسور العين، الفعل إذا كان ثلاثي مكسور العين لازم، فمصدره يكون ثلاثيا مفتوح العين مع كون الفاء مفتوحه، فرحات مكسور العين فرحان جويه جوان شلله شللان. اي يجيء مصدر فعل اللازم على وزن فعل على وزن فعل قياسا، يعني ممكن ان يقاس عليه، هذا قياسي، كفرح فرحا جوي جوان شلت يده شللان اثنين شلل شلي بكسر، ماذا بكسر عين الفعل، مصدر هذه الافعال فعلان. وفعل اللازم. القسم الثاني ما الفعل الذي يأتي على وزن فعل مفتوح العين ومفتوح الفاء، وطبيعة الحال أن اللام فتحتها فتحتنا. فعل اللازم هو المتعدي، وفعل اللازم مثالها قعد، فعل مثاله قعد. مصدره على أي وزن؟ يقول وفعل اللازم مثل قعد له قعود، له قعود، وزنه على قعود، له قعود بالتراب كغدا غدو، غدا على وزن قعد. مصدره غدو، قعد قعود، غدا غدو. ولكن بشرط ما لم يكن فعل اللازم، فعل اللازم يكون مصدره على وزن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ بشرط ان لا يكون، ان لا يكون دالا على، نعم، أن لا يكون دالا أو لا يكون على وزن فعال، لا يكون دالا على الإباء والامتناع. إذا كان هذا الفعل الثلاثي اللازم الذي على وزن فعال إذا كان يدل على معنى الإباء والامتناع والرافض، فهذا لا يكون مصدره على وزن قعود. أبا أليس على وزن قعد فعل؟ ولكن أبا، أبا ثلاثي لازم على وزن فعل، ولكنه يستوجب، يستوجب هذا المعنى، وهو يدل على معنى الرضا، يدل على معنى الرافض، الامتناع، عدم الانصياع. هذا المعنى لا يكون مصدره صعود، وإنما يكون مصدره فعال، فعال. أداء إداء ما لم يكن هذا الفعل الذي على وزن فعل ما لم يكن دالا على فعال، دالا على إداء، دالا على امتناع، دالا على رافض. هذا المعنى أو فعلا، أو الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل وهو اللازم إذا كان يدل على التقلب، يدل على الحاكم، يدل على الجولان، فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون مصدره على وزن فعول، بل يكون مصدره على فعلا. غلا غليان، غلا فعل ثلاثي لازم على وزن فعل، ولكنه بما انه يدل على حاجه وتقلب ونعم وجولان، ها تقلب وحركه، غليان، لاحظوا حركه غليان تدل على تقلب، الماء يتقلب يتحرك، فهذا يكون مصدر على فعلان. غلا غليان. والثالث او فعال، الامر الثالث ان لا يكون، فعلى اللازم يدل على مرض، على داء، مثل سعال، فعلى، فعلى اليس فعلا ثلاثيا لازم؟ ثلاثي مصدر لا ياتي على قعود، لماذا؟ لانه يدل على مرض وهو سعال، فتقول فعل سعال ومصدره على وزن سعال. صاح، صاح فعل ثلاثي، فعل ثلاثي لازم ولكن مصدره لا ياتي على قعود وانما ياتي على سعال، سياح. نعم. وشمل ساعة شيئا وصوتا الفعيل كفهد. فهلاء فعل ثلاثي لازم، ولكن مصدره لا ياتي على فعول، مع انه تجده مع انه لا يدل على اباء. فهلاء فهلاء لا يدل على اباء ولا يدل على تقلب وحركه ولا يدل على مرض، وانما يدل على صوت. فهلاء تقول صهيل مصدره على وزن صهيل، وكذلك نعم وكذلك صعيل ياتي لماذا؟ للسائر، ياتي للسائر. زملاء او رحلاء، رحلاء يدل على سير او لا؟ رحلان ياتي له رحيله. على كل حال يقول وفعل اللازم الواء الفعل الذي ياتي على وزن فعلاء ويكون لازما غير متعدي، الاصل ان يكون مصدره على وزن فعول. ما لم يكن هذا الفعل دالا على اباء وامتناع، او دالا على تقلب وحركة، او دالا على مرض، او دالا على صوت، او دالا على سائر. فاذا كان دال على احد هذه فله مصدر بوزن خاص غير وزن فعول. وفعل اللازم مثل قعد له فعول، له مصدر وزن فعول باضطراب كغدا غدو. ما لم يكن هذا الفعل مسترجدا ودالا على فعال، الفعال والصدر الامتناع والاباء، فعال او فعلان تقلب وحركه، صدري فعلا او فعال، او يدل على معنى فعال بمعنى نعم ما دل على مرض كسعال. فالاول او فاول اول صدري فعالة، ما لم يكن مستوجبا تعالى فأول أي فعال. فأول لامتناع كأبى، أول يعني المصدر الأول وهو فعال يأتي للفعل الذي يدل على امتناع كقولنا أبى، هذا فعل ثلاثي لازم على وزن فعل، فمصدره فعال أبى إباء، إباء فعال. والثاني مقصود به الثاني فعلان، فعلان لاحظ نفس فعلان، فعلان نفس الوزن يدل على حركة، جولان وليان هيجان، دائما في ماذا؟ في تقلب، في حركة، نفس الوزن يدل على ماذا؟ على حركة، لأنه كله متحرك فعلان. يقول الثاني، الثاني من المقصود الثاني أي فعلان من الذي اقتضى تقلب، يعني فعلان يكون مصدرا للفعل الذي دل على التقلب ودل على الحركات. وفعال الثالث يقول يبدا فعال، يزن فعال يأتي مصدرا للفعل الذي يدل على الداء والمرض وللصوت ايضا. ثم يقول وشمل، اي وشمل الفعيل، يعني وشمل المصدر الذي على وزن الفعيل، شمل السير رحل رحيل، وشمل الصوت وهل فهيل. فاذا المصدر الذي على وزن فعيل يأتي من فعل الذي يدل على الصوت جنبهل مصدر الفعيل فعيل، أو الذي يدل على سائر رحلاء مصدره رحيل. وشمل سيرا وصوتا الفعيل، الفعيل هذا مصدر مرفوع، وشمل الفعيل يعني وشمل المصدر الذي يجي على وزن الفعيل، شمل سيرا وصوتا كفهال فهلا تهويل. يأتي مصدر فعلى اللازم على فعول. يأتي مصدر فعلى اللازم. لماذا قال اللازم؟ فعلى فعلى اللازم هو اللازم. يأتي مصدر فعلى اللازم. اللازم مضاف الى اي شيء لازم. فعلى اللازم اللازم صفه صفه لفعلاء. صحيح. ولكن لماذا كثرها؟ لماذا قال اللازم؟ لان فعلاء مضاف اليه فعلى مضاف اليه ولكنه مبني مبني. فاللازم لا يمكن ان اجعله تابعا لفعلاء في دماغه لأن التابع يأخذ حكم المتبوع إذا كان المتبوع مؤرب. فإذا اللازم أجعله تابعا على المحال على محل فعلها. هذا والرأي يكون مخفوض على فعول قياسان فتكون قعد مصدره قعود وغدا مصدره غدو وبكر بالطهور. وأشار ابن مالك بقوله ما لم يكن مستوجبا تعالى إلى آخره إلى أشار إلى أنه إنما يأتي مصدره على قعود متى؟ إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال. يعني إذا لم يكن هذا الفعل وهو فعل مصدره جائيا على فعال أو على فعلان أو على قعاد. فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال الفعل الثلاثي اللازم الذي على وزن فعلان لا يستحق ان يكون مصدره على تعال هو كل فعل دل على امتناع اباء هذا يعني امتنع مصدره اباء جهام نفاء عندما ينفر عندما ينفر الشخص من زين لانه امتنع عن انقاذ لانه يجلس الى زيد نفاء نفاء وشهد شراد على وزن جهام. وهذا هو المراد بقوله فأولوا للامتناع. أولوا أي مقصود بماذا؟ فعالا. والذي استحق أن يكون والفعل الثلاثي الذي على وزن فعلاء وهو لازمون استحق أن يكون مصدره على فعلان وكل فعل دل على تقلب على حركة نحو طاقة طاقة لا يدل على حركة. نعم طوفان جامد جولان نزا نزوان النزوان هو نعم صعود الذكر على انثى من الحيوان. وغلا غليان غلا غليان كذلك. وهذا معنى قول ابن مالك. والثاني اي والمصدر الثاني وهو فعلان يأتي للفعل الذي اقتضى تقلبه والذي يستحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء أو دل على صوت. فمثال الأول فعل ما يدل على داء ومرض فعل سعال. وزكم زكم أو زكم عسكم ها؟ لا إذا قلنا الزكمة نحن لا نريد الفعل الذي على وزن فعل نحن نريد الفعل على وزن فعل لازم نقول زكمة زكمة على وزن فعل مثل فعل زكمة نعم. لا ذاك الفعل الذي مجهول يعني هو لم يذكر أننا نذكر نحن نقول زكمة زكمة إلا إذا قيل بأن هذا الفاعل لا يأتي مبنيا للمعلوم يعني هذا الإنسان لا يكون هو الذي يذكر نفسه. إذا تصورنا بهذا الشكل بهذا التصور فنقول زكمة ولكن أصل الفعل هو الزكمة. وبما أن الإنسان هو نفسه لا يذكر يعني لا يذكر نفسه فيحتاج إلى شيء خارجي كالجو مثلا او شيء معين هو الذي يحدث في هذا الانسان الزكام، فنقول زكيمين ماذا؟ زكاما سعام. نعم. ومشى بطنه مشاء، مشى بطنه بمعنى لديه ما يقال في المصطلح الشعبي اسهام، مشى بطنه مشاء. والمثال الثاني الدال على الصوت، نعد الغراب معاق، لنعق الراعي معاقا، وأزت القدر أزازة، أزت القدر عندما يحصل من الغليان تحدث صوت. ما هذه القدر؟ نعم. يقول وأزت القدر نعم وزي أزازة، أقول أزيزة أزازة، ها أزازة نعم. و نعم أزازة، وهذا هو المراد بقوله لدى فعال أو لصوت. وأشار بقوله وشمل الفعيل سيرا وصوتان إلى أن المصدر الذي على وزن فعيل، إلى أن وزن فعيل يأتي مصدرا للفعل الذي دل على سير وللفعل الذي دل على صوت. فمثال الذي دل على سير زملاء، زميلا، زملاء هذا نوع من أنواع السير، زميلا، ورحل رحيلا. ومثال الثاني الدال على صوت نعب نعيبة، هناك معاب ويأتي أيضا نعيب، واضح؟ نعبة هناك قلنا يأتي معابة، وأيضا هنا نعب نعيبة. ونعق قلنا يأتي على وزن نعاق، صحيح؟ ويأتي على وزن أيضا نعيق. وأزت القدر أزازة كما تقدم، وأيضا أزيزة. وصهلت الخيل صهينا، القسم الرابع فعولة فعالة، لفعل كسهل الأمر وزيد جزل. الواء الفعل الذي يأتي على وزن فعل، مفتوح الفاء مضموم العين، ها فعل شرف عظما جزل، ما هو من هذا الفعل؟ طبيعي هذا الفعل فعل لازم. يا أخوة انتهينا من الحديث من الفعل المتعدي، الفعل المتعدي انتهينا من بانتهاء حديثنا عن البيت الأول، صحيح؟ البيت أي بيت كان؟ البيت الأول فعل قياس مصدر معدى. ما بعد هذا البيت دائما يكون فعل لازم. الآن حديثنا دائما عن الفعل اللازم الذي لا يتعدى، يقول تعالى إلى هذا الفعل فعل عظما، ودائما هذا الواد الذي يأتي على وزن فعل يدل على صفة ثابتة في الموصوف، عظما زي العظمة شيء منتقل أو شيء ثابت. فالشرف الشرف شيء ثابت، فإذا هذا الواد وزن فعل يدل على وجود صفة أو يدل على وجود طبيعة ثابتة في الموصوف. هذا مصدره يأتي على وزنين، وزن فعولة ووزن فعالة، وزن فعولة ووزن فعالة. فعولة هذا المصدر الأول، المصدر الثاني فعالة، هذان المصدران يأتيان لكل فعل أو يأتيان من الأفعال التي يسمى على فعولة. سهل الأمر سهولة، وجزل زيد جزالة، واضح؟ إذا كان الفعل على فعل ولا يكون هذا الفعل إلا لازمان غير متعدي، هذا الفعل يكون مستوى على فعوله أو على فعاله، إما على فعوله وإما على فعاله. فمثال الأول سهل سهولة، وصعب صعوبة صعوبة، وعدد عدودة عدودة. ومثال الثاني فعالة جزل جزالة، وبصح فصاحة، وبخم بخامة. وما أتى الآن لو رأينا فعل ثلاثي لازم على وزن فعل مثلا، او على وزن فاعل، او على وزن فعل، ولم يكن مصدره من المصادر المتقدمه، بان كان مثلا مصدره على وزن اخر شكرا شكرا، مصدره شكرا، ذهب مصدره ذهابا، هذه افعال ذهب اليس فعل لازم على وزن فعل؟ الفعل اللازم الذي على وزن فعل اما ياتي مصدره على صعود صعود، او يكون دالا على اذا يكون فعال، او دال على تقلب فعلان، او دال على مرض صوت فعال. ذهب دال على اي شيء، على سير، المفروض ان يكون على وزن فعال او فعيل، صحيح؟ ولكن وجدنا ذهب ذهاب، ذهب ذهاب، ذهاب على وزن فعال، ذهب يرجع على وزن فعال، بس شكر نعم فعال، لا فعال هذا يجب على امتناع فعال. إذا ذهب لابد أن يكون، إذا أردنا أن يكون مصدره ثلاثيا يكون على وزن فعال، صحيح؟ فعال المصدر الثالث، بينما ذهب لا يأتي ذهاب، ذهب يأتي ذهاب، ماذا نفعل؟ في ذهب مصدر على ذهاب خارج عن المصادر القياسية، يقول هذا المصدر يكون مصدرا صناعيا. صناعيا ماذا يعني؟ يشكر كما سمع عند العرب، لا يجوز ان تقيس عليه، لا يجوز ان تقول ان الفعل الثلاثي اللازم الذي على وزن فعليه كذهب يكون مصدره فعال كذهب، لا، وانما يكون مصدره اما قعود كقعود، او فعال كاذا، او ماذا فعلان، او فعال كفعال، او فعيل. اما ان يكون فعال بكسر الفاء ويدل على سير هذا صناعي. ولهذا يقول وما اتى للفعل الذي يكون على احد الاوزان المتقدمه لكن مصدره مخالف لتلك الاوزان، وما اتى مخالفا لما مضى فبابه الناقل، فبابه انه مذكور، أنه مسموع من العرب، النقل أي السماع، سمع من العرب ونقل، كسخط ورضا، سخط سخطات فرحاء، على وزن فرحة لابد يكون ماذا؟ فرحان، بينما هنا سخطات سخطان، ورضياء على وزن فرحة لابد يكون فعلا فرحان، بينما يوجا رضان، فهذا يكون سماعي. يعني ابن مالك عندما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، وما ورد على خلاف ذلك ليس بمقيس، ليس بقياسي، بل يقتصر فيه على السماع، يسمع من العرب ويحصل كما سمع، نحو سخط سخط سخطان، ورضي رضان. ونقول سخط ورضي مصدرهما ماذا؟ مصدرهما لا سخط تقدم، لا فاعل لازم وزنه فعال فرح فرح مفتوح العين صحيح ساخطة ساخار راضية ها رضان مثلا لكنه لم يأتي على هذا وإنما أقول ساخطة سخطان وراضية رضان وذهب ذهب فعلاء اللازم الذي يدل على سير مفروض أن يكون ماذا إما على فعال فعال ها أو فعيل إما على فعال أو على فعيل بينما هو جاء على فعال بكسر الفاء وذهب ذهاب وشكر شكر فعل متعدي ثلاثي على وزن فعله يعني شكور ها لا فعله أول بيت أخذنا أول بيت الفعل الثلاثي لا بد أن يكون مصدره على وزن فاعل فاعل مصحيح ضرب ضرب شكر شاكر لا بد يكون شاكر ولكن سمع من العرب قالوا شكر بضم الفاء والمشي وعظم لا بد أن يكون ماذا مصدره إما فعوله أو فعاله سهولة سهولة أو جزلة جزلة سهولة سهولة أو جزلة جزالة مفروض عظمة يصير إما عظومة أو عظامة ولكن لم يأتي على هذين وزنين درجاء على وزن ثالث عظومة عظامتين فهذا يبقى سماعيا نعم وغير لي ثلاثة مقيس مصدره مقيس مصدره كقدس التقديس الآن نتحدث عن غير نعم عن غير الثلاثي عن الفعل الرباعي انتهينا من مصدر الفعل الثلاثي يشرع في مصدر الفعل الرباعي الخماسي الثلاثي يقول وغيره بثلاثتين يعني غير الثلاثي الرباعي الثماثي الثلاثي مقيس مصدره اي مصدره المقيس مصدره القياسي ياتي هكذا قدس مصدره قدس فعل هذا رباعي مصدره تفعيل تقديس قدس مصدره تقديس وزكه زكى زكى يختلف عن قدسه قدسه ينتهي بحرف صحيح وهو السين بينما زكى رباعي ينتهي بحرف عله واضح فمصدره على تزكيه تزكيه وزكيه تزكيه واجمل اجمل اجمل كم حرف أربعة أربعة على وزن أفعل مصدره إجمال وتجمل تفعل هذا كان خماسي خماسي تجمل أليس خماسيا مصدره على وزن تجمل لاحظوا تجملا تجملا تجملا مصدره تجمل استعد استعد خماسي او ثلاثي استعد خماسي او ثلاثي خماسي مصدره استعاده اقم اقم ها اصله اقام اقام ارجعه الى رباعي اقام اقامه أصله إقوامان إقوامان فحذفت الواو وعوض عن الواو ماذا؟ أرتاع صارت إقامة وغالبا داء التاء لزم وغالبا مصدر أقيم يلزم التاء ويقال له إقامة يعني غير الغالب يأتي أقام إقامة إقامة وإقامة الصلاة لاحظوا بدون تاء وإقامة الصلاة هذا غير الغالب. اما الغالب وغالبا لزم هذا التار، فقال اقامه اقامتون، فقام اقامتان. وما يلي الاخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصلين. الان لو جئنا بفعل مردود همزة واحد مثل ماذا؟ مثل استقى استلقى، ماذا نفعل به؟ نريد ان نصل الى مصدر يقول لكم طريقة تصلون الى المصدر، خذوا هذه الطريقة. وما يلي الاخر يعني والذي يليه الاخر، الذي يليه الاخر شو يعني؟ ما قبل الاخر. استطاع استطاع استلقى استلقى، اين الحرف قبل الاخير؟ استلقى القاء صحيح. وما يلي الاخر يعني الذي يليه الاخر يعني الذي ياتي بعده اخر. مد مده مد القام وافتحا مده وافتحه مع كسر تلو الثاني، مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل، مع كسر تلو الثاني يعني مع كسر ماذا؟ تلو الثاني اف اف تي اف تل اف تي مو افتا ها؟ مع كسر الثالث فتقول استلقى استلقى استلقى. واضح؟ اذا عليك ان تأتي الى استطاع اذا اردت مصدره تأتي الفاء وتمدها يعني تأتي بعدها في الف مد ثم تفتح الفاء وترجع الى الحرف الذي يأتي بعد الثاني، يأتي بعد الثاني هو الحرف الثالث وتكسره وتقول استطاع استلقى كاستطاع. وضمن ما يرضع في امثال قد تلملها تدحرج تدحرج فعل تلملم تدحرج هذا فعل نريد مصدره. يقول ما عليكم تجمل هذا مصدره سهل وهو عليك ان تاتي بحركه واحده. ما يرضع ما يرضع يعني ما ياتي رابعا الحرف الرابع ضمه وتحصل على المصدر تدحرج الحرف الرابع ما هو؟ تدحرج تدحرج ضمه تدحرج حصلنا على المصدر. تجمل أين المصدر؟ أين الحرف الرابع؟ مين؟ تجمل. فلم لا ما فلم لا هذا هو تطبيقه نتركه إلى الدرس اللاحق. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.